كيف يكون الحرز؟ نقول العرف هو الذي يحد لنا الحرز. لما؟ لأن الشرع لم يأتي واللغة لم تأتي الحرز كيف؟